صفة ايش؟ الغضب. هي صفة نقص. هنا هي صفة كمال من وجه، لأنها تدل على قدرته على الانتقام. لكن صفة نقص إن المخلوق إذا غضب قد يتصرف تصرفا أهوج لا يرضاه هو بنفسه، ولهذا تجده إذا اشتد غضبه يطلق زوجته ويكسر ماله ويحرقه، وربما ضرب ولده بأكبر مناعه. فمن هذه الناحية يكون صفة نقص لأنه لا يضبط نفسه. أما من حيث الأصل فهو صفة كمال لأنه يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.